كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين أن مجامع اللذات كلها في الثلاثة، اللي هو المسكن الطيب، المطعم الطيب، الزوجة الطيبة. هذه الثلاثة لو اجتمعت فأنت في قبة اللذة، لو الثلاثة مع بعض توفر لحضرتك مسكن كويس تقعد فيه ومأكل تمام وزوجة تهنأ بها، لو اجتمعت لك الثلاثة فأنت في قمة اللذة والسعادة. الثلاثة دول الله عز وجل جمعها لك في سياق واحد، في آية واحدة، بل في سطرين من كتاب ربنا تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. الذي يبشرك هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو المسكن الطيب، أول لذة. الواحد فينا ممكن ينبهر يا إخوة لو دخل مثلا بيت لقاه على النيل أو مطل على البحر أو غير ذلك، فربما انبهر بهذا البناء، فما بالك ببناء الذي شيده وصنعه الله تبارك وتعالى. هذه الجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنة صفتها وشكلها بل وتجسيدها في القرآن، حتى لو أنك تأملت القرآن آية آية في الحديث عن الجنة تجد أن الجنة أمامك كأنها رأي عين. لما تتابع الآيات كأن الجنة أنت تلمسها تعيش فيها، بوصفها تتجسد أمامك الجنة. ليه؟ لتشتاق إليها. لأن بعض المفسرين، ودي من أسلوب القرآن الكريم، تجد الترغيب والترهيب. ليه؟ قال العلماء: لاكتساب ما يزلف والبعد عن اقتراف ما يتلف. ترغيب وترهيب، يرغبك حتى تكتسب ما يزلفك. ما يزلف أي ما يقربك إلى الجنة. الواحد مننا كم تعيش في الدنيا؟ والله يا إخوة هتعيش كم سنة؟ ممكن عمرك قصير أو يطول، المهم إن أنت في يوم من الأيام سترحل عن هذه الدنيا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على خشبة حدباء لمحمول. المهم إن الكل سيرحل. فأنت لما القرآن، الله عز وجل يأتي في القرآن وتجد القرآن يركز كثيرا على الترغيب والترهيب حتى تكتسب ما يزلف، ما يقربك إلى الجنة، وتبتعد عن اقتراف ما يتلف، السيئات والذنوب والمعاصي، هذا يتلفك بل يبعدك عن الجنة. ولذلك الله تبارك وتعالى، الجنة زي ما بيقول غير واحد من المفسرين: لا تسمى جنة، كما قال السمعاني رحمه الله، لا تسمى جنة إلا إذا كانت ذا أشجار متشابكة متلاصقة، أشجارها متشابكة ومتلاصقة حتى إن الأغصان متشابكة. بل لا تسمى جنة إلا إذا كانت هذه الأشجار مثمرة، لازم تعطي ثمر. فهذه الجنة اللي هندخلها إن شاء الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. تجد، ولك أن تتصور وأن تعيش معي، مكان الأشجار بتاعته أشجار عظيمة، الذي أنبتها هو الملك. أخبر نبينا فيما صح عنه أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. أي شجرة؟ شجرة بهذا المنظر وأشجار متلاصقة ومترابطة، حتى إن السعدي رحمه الله يقول: فسميت جنة بذلك لأن الذي يدخلها يجتن بها وينعم فيها ساكنها. لازم فيها من هذين ليدخل الجنة، من تشابك أشجارها وتلاصق أشجارها اللي يدخلها يجتن بها، يجتن يعني يستر بأشجارها، بل وينعم فيها ساكنها كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ينعم فيها ولا يبأس، لا يمسك فيها بؤس أبدا ولا شقاء، بل إن هذه الجنة مما يزيد الأمر روعة والبناء روعة، إن هذا المسكن، وأنا ما أتكلمش عن وصف المسكن، أنا أركز على الآية، وإلا وإن وصف الجنة لطويل. الجنات الله عز وجل يقول: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الواحدي: أن الأنهار تجري من تحت مساكنها وأشجارها. ده مش مطلة على النيل ولا مطلة على البحر أبدا، الأنهار تتسلل من تحت أشجارها ومن تحت مساكنها، الذي أجراها هو الله تبارك وتعالى. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هل يستوي من هذا مآله وهذا مآله؟ فالجنة يزيد الأمر روعة إن الأنهار تجري من تحتها، بل يزيد الأمر لذة وجمالة إن المية لا تنغص، إن المية أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل. أسأل الله أن يسقينا من هذه الأنهار. ممكن احنا في الدنيا اللذة دي تنغص، ماء يأسن، يأسن يتغير من طول المكس، كتر ما المية واقفة فيه طعمه يتغير. أما الجنة فاللذة في سقفها، أي ترتفع اللذة إلى أعلى درجة تتصورها، ماء غير آسن أي لم يتغير طعمه من طول المكس، ومن لبن لم يتغير طعمه كما هو، ومن خمر لذة للشاربين، الذي يشربها لا يمرر الخمر على منطقة الذوق بسرعة، لأن خمر الدنيا الإنسان إذا شربه لا يتلذذ به، أما خمر الجنة إذا شربته إن شاء الله تبارك وتعالى تلذذت به ووجدت فيه اللذة الحقيقية. بل إن الله تبارك وتعالى يزيد الأمر روعة ولذة أن هذه الأنهار تجري بقدرة الملك تبارك وتعالى بلا أخاديد. الذي أجراها هو من؟ الله. مشي الأنهار، أنت متصور الأشجار الجميلة دي المتشابكة دي بالمنظر الجميل ده، وهذا المسكن الطيب، الأنهار مشي من تحته بلا أخاديد. ليه؟ لأننا نعيش هناك مع رب الأسباب تبارك وتعالى. في الدنيا هنا الواحد عاوز يروي أو يعمل أو يمشي مية لازم من أخدود، إنما في الجنة الأنهار تجري بلا أخاديد. بل إن بعض العلماء قال في قول الله تبارك وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، قال السعدي: أي يصرفونها حيث شاءوا. المكان اللي انت عاوزه، عاوز تفجرونها تفجيرا، يزيدك استمتاعا وروعة ولذة أن هذه الأنهار بهذه الطريقة. إن النهر يا أخوانا هنا في الدنيا زي ما بيقول بعض العلماء، النهر دون البحر وفوق الجدول، يعني لو هو كبير أو زي البحر ولا هو صغير زي الجدول الصغير، لا، النهر وسط دون البحر وفوق الجدول. وسمي النهر نهرا لاتساعه وضيائه من النهار، ولذلك يجمع أو مفرد النهر الأنهار مفردها نهر ونهر، كما جاء في سورة الكهف وفي غيرها: وفجرنا خلالهما نهرا، بفتح الهاء،

فلا يصدر منها لوظ يشينك ولا يكدر عليك هذه اللذة، بل مطهرة في طرفها، طرفها في عينها. إزاي يعني؟ قال ابن القيم: فلا تطمح إلى أحد غيرك ولا تنظر إلى سواك. وديت منتهى اللزن. الرجل مننا ما يحبش مراته تبص لحد تاني أبدا، ولا تتطلع لحد آخر أبدا. ففي الجنة تجد زوجتك لا تطمح إلا إليك ولا تنظر إلا إليك، فهذا منتهى النعيم واللذة. بل قال ابن القيم: مطهرة في ثيابها فلا يصاب ثوبها بدنس أو وسخ. سبحان الله العظيم، إلى هذه الدرجة إن ممكن تبص كده تلاقي أصاب الثياب دنس أو وسخ ولا حاجة يوم يكدر عليك أبدا. ففي الجنة مثل هذا لا يكدر عليك هذا النعيم، لتجتمع لك اللذات كلها. الذي جمعها لك في سياق واحد ومن؟ الله. يبقى أخيرا لما تخش الجنة ويجتمع لك اللذات الثلاثة دي، حاجة واحدة بس تكدر عليك اللذة، أتدرون ما هي؟ أنه يخشى الفوت ويخشى أن يموت ويترك هذه اللذات. فانظر إلى آخر الآية كما قال ابن القيم رحمه الله: فأراد الله أن يضفي عليهم بعد هذه اللذة الجسدية، أن يضفي عليهم اللذة القلبية والراحة القلبية، بأنه قال لهم وهم فيها خالدون: اطمئن، لن تترك هذا النعيم بالموت، فأنت في الجنة أبد الآبدين. فالذي سيبقيك هو من؟ الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأخيرا يا أخي الكريم، ارجع إلى آخر الآية، إلى أول الآية: وبشر الذين آمنوا. فهذه الآية على قصرها جمعت لنا بين أربعة أشياء: بين المبشر والمبشر والمبشر به والبشارة، كما قال السعدي، جمعت لنا بين أربعة أشياء. المبشر هو من؟ هو رسول الله. وبشر الذين آمنوا، فأمر الله رسوله أن يبشر الذين آمنوا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين. وبشر الذين آمنوا، المبشر هو رسول الله. طب والمبشر؟ الذين آمنوا، هؤلاء هم المبشرون. طب والبشارة اللي هو المبشر به؟ البشارة هي الجنة كما ذكرت بهذه اللذات، وذكر السبب الموصل إلى البشارة. طب إيه اللي وصلني للبشارة دي؟ إيه اللي وصلني للجنة؟ إيه اللي وصلني وحضرتك للجنة؟ السبب مذكور في الآية: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال السعدي: فهذا هو السبب الذي يوصلك إلى هذه البشارة. والله لن تصل إلى الجنة إلا بالعمل الصالح، إلا بفعل ما يزلفك والبعد عما يتلفك. أرأيت يا أخي، أرأيت كم أن الله عز وجل رغبنا في الجنان؟ بل إن الله تبارك وتعالى جمع لنا هذه اللذات في سياق واحد لتنهض وتقوم. ألا يستحق صلاة الجماعة منا أن نبكر لها؟ ألا يستحق الفجر بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة؟ ألا يستحق هذا النعيم أن نبذل من أنفسنا، بل وأن نبذل من طاقاتنا، بل ومن أعمالنا، بل أن نمرغ وجوهنا شكرا لربنا، بل وأن نجتهد قبل أن يأتينا الموت؟ فلرب رجل جاءه الموت بغتة، بل إننا نرى أن موت الفجأة كثر الآن، فلنعد لمثل هذا اللقاء، ولنقترف من الأعمال، بل ولنعمل من الأعمال الطيبة التي تزلفنا إلى الجنة ما ندخره ليوم لقائنا، بل ويوم مردنا إلى ربنا، بل ويوم دخولنا في قبورنا، بل ويوم عرضنا على ربنا، بل ويوم أن نحط أقدامنا في جنات ربنا. فليس هناك راحة دون الجنة يا أخي الكريم، كما سئل بعض السلف: متى الراحة يا إمام؟ الدنيا مكدرة، والله لن تجتمع لك اللذات في الدنيا. إذا وجدت لذة كن